السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ ونذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها فحث عليها أمته. فمن قبله قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصلي، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكرك الزائرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلاما وصلاة على النبي تفرج بها الهموم وتكشف بها الكروب وتغفر بها الذنوب. وقفنا في سورة يونس عند قوله تبارك وتعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بواحدة من هذه المناظرات التي كانت على قدم وساق بين موسى عليه السلام الكليم وبين فرعون، فكانت هذه المناظرات لم تكن على وتيرة واحدة، تارة كانت بالنقاش، وأخرى كانت بإتيان فرعون ب السحرة، وثالثة كانت بالتهديد والوعيد. فهنا يأتي فرعون بالسحرة، ودوما ما من طاغية إلا وله سحرة يزينون له الباطل، ويسعون ليل نهار سعيا حثيثا إلى إقامة ملكه على خداع الناس، وعلى الزيغ، وعلى الظلم، وعلى الطغيان. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، أي لا تأتوا بأي ساحر، بل اصطفوا واختاروا المهرة الذين يستطيعون أن يقفوا في حيال موسى وما جاء به. وبعدهم كما في المواطن الأخرى قعد فرعون السحرة، قعد فرعون السحرة بجزيل العطايا والقرب، كعادة الطواغيت في كل عصر دوما يشترون جانب المقربين منهم بالمال والمناصب، وبهذا يؤسس وتؤسس الملوك والكراسي. أتى السحر وألقوا ما في أيديهم، وكان سحرا واضحا. السحرة أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون على الناس، ويعلمون أنه خيال علمي وخديعة للأعين، وليس سحرا وليس قلبا للحقائق. ولكن كان هذا لا يروغ إلا على الجهلة. لذلك في هذه المناظرة لما ألقوا ما ألقوا، ألقوا موسى عصاه، أول من آمن هم السحرة. لما؟ لأنهم هم أكثر أناس يعلمون أنهم كذبون، ويعلمون أنهم يخدعون الناس، ويعلمون أن الذي فعلوه هو سحر، وأن الذي جاء به موسى ليس من جنس السحر. أنت إذا تعجبت لما كان أول من سجد واعترف لموسى وأقر لموسى هم الصحراء. لما؟ لأنهم هم أكثر من يعلم الفارق بين الذي أتى به موسى لما ألقى عصا، وبين الذي جاءهم به لما ألقوا ما في أيديهم. قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله تبارك وتعالى ناصر دينه ورسله لا محالة، وإن طال الأمد، ولكن الله تبارك وتعالى يختبر عباده المؤمنين بطول البلاء، فإن البلاء إذا انتفى أو كان قصير المدة لصبر عليه الجميع، وإنما يظهر الصادقون إذا ما طال البلاء، لأنهم يعلمون حقا أن هذا محض اختبار وتصفية وغربلة وتمحيص من الله تبارك وتعالى، وليمحص الله الذين آمنوا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعاد في الأرض وإنه لمن المسلمين. الله تبارك وتعالى يخبر أنه لم يؤمن موسى ولم يؤمن بما جاء به موسى إلا ذرية من قومه، وكان ذلك على خوف، أي أنهم يخافون، لأن فرعون زرع فيهم الخوف. ولما لا وهو ينكل بهم ليل نهار، ومن تقتيل وتذبيح واستحياء للنساء، حياة ليست آمنة، الواحد منهم لا يأمن على نفسه ولا أهله ولا ماله ولا داره ولا عمره ولا عمله، ولا حياة أشبه إلى الجحيم عاشوا فيها في سنوات هذا الطاغية الذي أهلكه الله، فكانت حياة ليست مطمئنة. لذلك حتى حال الإيمان مع موسى كانوا على وجل وخوف مما سينكل بهم هذا الطاغوت. قال ابن عباس في قوله تعالى: فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، قال ابن عباس: الذرية التي آمنت لموسى من غير بني إسرائيل قوم يسير، يعني جل بني إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام، وآمن به من غير قومه، أي من ملأ فرعون، امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وماشطة امرأة فرعون. فقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والمعنى: إن كنتم آمنتم حقا ورسخ الإيمان في قلوبكم، فهذا يحسن بكم أن تحسنوا التوكل على الله. فإن كنت آمنت والتزمت بدين الله تبارك وتعالى فلا يرهبك شيء ولا يخيفك شيء، لأنك تعلقت بالحبل الذي لا ينقطع، تعلقت بحبل متين، وتعلقت بالله القوي المتين. إن كنت آمنت بالله والتزمت بدينه فلا يرهبك أحد ولو اجتمع عليك من بأخطارها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك فلا يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. هكذا يفعل الإيمان في القلب، يقوي العزيمة والتوكل على الله تبارك وتعالى. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين. فمن علامات الإسلام والاستسلام أن تحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، أما أخطأك لم يكن يصيبك، كل شيء بقدر، كل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله. لما قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم، ما زادهم ارتجافا ولا خوفا ولا هلعا ولا ترددوا ولا ارتابوا، بل زادوا إيمانا وثباتا وتعلقوا بالله، لأنهم عباده ولن يضيعهم الله ولن يخذلهم. فما ظنكم برب العالمين؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا فأسرع بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. هذه النتيجة لم تأتي جزافا ولا، إنما أتت هذه النتيجة كما قالوا بنعمة من الله لما أحسن المقدمة، ما ارتجفوا وما ترددوا وما أصابهم خوف ولا، إنما ازدادوا يقينا في الله. هكذا الصدق في الإيمان، فانقلبوا بنعمة من الله. فكل من أراد نعمة من الله حقا وألا يمسسه سوء فيتعلق بالله ويحسن التعلق بالله تعالى، لأن الناس في ذلك درجات. لأن الناس من يدعي وعند الموقف يظهر على حقيقة. لذلك أصحاب الدعوة كثر والصادقون قلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. قالوا هكذا، هذه مرحلة من أفضل مراحل بني إسرائيل، لما كانوا لما بعث إليهم موسى وآمنوا في أول العهد، هذه مرحلة من أفضل المراحل التي عاشها بني إسرائيل، لما تعلقوا بالله وأخلصوا لله ورضوا بالله رب، بموسى نبي، وبالإسلام دينا، وتعلقوا بالله تبارك وتعالى وتضرعوا. أفضل مراحل بني إسرائيل. لما تقارن هذه مرحلة بالمرحلة الأخرى لما خرجوا من مصر وما مروا به من فتن وسقطات إلى يوم الناس هذا، بل إلى قيام الساعة. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما معنى أن يكون المسلم فتنة للقوم الظالمين؟ المعنى أنهم يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، والمعنى أي أنك تحفظنا من كيدهم وتحفظنا من كل بلاء، لأننا إذا نزل علينا بلاء سنكون فتنة لهم. سيقال ويقول الظالمون هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء الله وأنهم تعلقوا بالله أصابهم الهلاك، إذن هم على بعض. هذا معنى أن تكون فتنة للقوم الظالمين، والمعنى أي ربنا إن أهلكتنا، فيقول الظالمون لو كانوا على حق لما أهلكهم الله، لو كانوا على الحق لما أهلكهم الله. وطبعا هذا أيضا لا يدل على أن كل من أهلكه الله يكون على باطل، بل الله تبارك وتعالى قد يقدر بلاء على أهل الإيمان لحكم أخرى، لحكم أخرى الله قد يقدر بلاء على أوليائه، على أصفيائه. هو الذي قال من عاد لي وليا قد أذنته الحرب، ولكن لا يمنع أن يقدر على عباده بلاء. والمتصفح في كتاب الله يرى كم البلاءات التي نزلت على الصف المؤمن. أقرأوا سورة البروج، كيف يترك أولياءه يلقون في النار واحدا واحدا، رجالا وكبارا وصغارا، لله في ذلك حكم. انظر إلى سورة محمد، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه من أعظم المواطن التي يرد بها على كل من يصيبه ارتجاف وريبة، ألسنا على الحق وليس على الباطل، لما نرى لهم علوا في الأرض من عدد ومال وعتاد وسطوة وجولة وصولة ونحن مستضعفون في الأرض. هذه من مما يلقيه الشيطان في قلوب ضعاف الإيمان. الجواب ولو شاء الله لانتصر منه، لا شك في ذلك. ومن شك فهذا خرج من دلالة الإيمان، من شك في قدرة الله على إزالة الكفر وأهل الكفر في أقل من طرفة عين. والله والآيات في ذلك كثيرة، الآيات الكونية والشرعية تعد ولا تحصى. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. البلاء كما ذكرنا أن هذا مقام غربلة وتمحيص، وليمحص الله الذين. قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الظالمين. ما أجمل هذه الدعوات والله، نحتاج إليها كلما ضاقت علينا الأمور وتكلمت علينا المحن والإحم. ربنا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أوحينا إلى موسى وأخيه أي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الله تبارك وتعالى يملي على موسى أخيه هارون ويبين لهم أن خير ما يتخذ في هذه الفترة العصيبة من فترات بني إسرائيل لما تكلب عليهم فرعون وجنده، خير أمر في هذه المرحلة لا تحتاج إلى مصادمة، فالمصادمة في هذه المرحلة لن تكون مجدية، لأن الصدام يحتاج إلى حكمة. الحكمة تملي عليك متى تقدم ومتى تحجم، قد يكون في إحجامك نصر وقد يكون في إقدامك هزيمة، والهزيمة واردة، ولكن إن كانت الهزيمة لم تحسب عواقبها فقد هزمت قبل أن تدخل في المعركة أصالة. لذلك كانت هذه المرحلة التي نحن بصددها في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة تقتضي الصبر وكثرة الصلاة والالتجاء إلى الله والتضرع والإخبات وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وحسن الإقبال على الله. أن يرى منا ذلة لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الأذلة ما رأوا أنفسهم ولا عددهم ولا قوتهم، إنما تبرأوا من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته، هو هذا معنى. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. إن الإنسان دوما يتبرأ من حوله وقوته، ليس بي شيء ليس مني شيء، فالمرء إذا رأى نفسه هلك. لذلك في الموطن الوحيد لما رأوا أنفسهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة فلم تغن عنكم من الله شيء، كان درسا بليغا في موطنه، درسا ورسالة له. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بطقطق رأسه في 100,000 أو يزيدون، صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 10,000 وفتح مكة وكان الناس 100,000 أو يزيدون، في حجة الوداع العجيب تتعجب الله، يخرج من مكة ثانية اثنين، يخرج لما ننظر إلى الفرق بين الدخول والخروج سنوات قليلة معدودات، يخرج متخفيا صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين لا ثالث له. قارن بين مشهد الخروج ومشهد العودة. مشهد الخروج كان يقتضي أن يكون خفية لا صدام لا مواجهة، أي مواجهة لم تكن لصالح المسلمين، خرجوا فرادى فراد تركوا كل شيء. مشهد الخروج ثانية اثنين، مشهد العودة أمر مختلف تماما، جيش لا يعرف أوله من آخره، جيش يتحدث خيله قبل ركبه، من سنوات معدودات أذاقوه سوء العذاب السب والشتم، بعدها بسنوات أخ كريم وابن أخ كريم تقطع الرؤوس، لا صوت يعلو ولا تنمر ولا صدام، هي القوة ميزان القوة متى تقدم ومتى تحجم، الحكمة تقتضي ذلك. فحفظ الأنفاس والأنفس حكم عظيمة مقدمة على كل شيء. واجعلوا بيوتهم قبلة، قال ابن عباس أمروا أن يتخذوا بيوتهم مساجد، قال الثوري عن إبراهيم كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وأمروا بكثرة الصلاة. كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا خيرا لكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. كان سلم إذا حزبه أمر أمر بالصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا مقدمة والنتيجة. أي إن فعلتم ذلك من أن جعلتم بيوتكم قبلة، فمن هنا يأتي النصر. بيوت فيها صلاة، فيها قيام، فيها، من هنا يأتي النصر. أما النصر أن نرجو نصرا من وراء محاربة الله، هناك أناس هكذا تركوا محاربة أعدائهم وحاربوا ربهم. أناس تركوا محاربة أعدائهم والولاء من أعدائهم، وتركوا التبرؤ من أعدائهم، فصاروا محاربون ربهم بالمعاصي والذنوب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا نوع يحاربون الله بالمعاصي والذنوب. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذه المقدمة. النتيجة: وبشر المؤمنين. بشرهم بأن النصر، من هنا يأتي النصر. من بيوت ملئت بالقيام الذي يراك حين تقوم. الذي يراك، لو لم يأتي فضل القيام إلا هذه لك. الذي يراك، الله يرى الجميع لكنه رؤية خاصة. دوما إذا خصصت الرؤية أو العين تدل على الجزاء. وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مع أن الله يعلم كل شيء الخير والشر، إنما خص العلم هنا لعظيم الجزاء. فإن الله يعلمه، أي وسوف يجزيكم عليه خيرا. فقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه واحدة من الدعوات التي دعا بها النبي على قومه، كما دعا نوح على قومه ودعا موسى على قومه. لذلك سلم ما فعل ذلك لكماله صلى الله عليه وسلم، لما أتاه ملك الجبال في موقعة الطائف واستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لا يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعا موسى على فرعون وملئه، لما أبوا الحق وكبروا واستكبروا وكفروا بالله وعاندوا، كان الرعد يقول أنا ربكم الأعلى، والتبع يقولون آمنا بك، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، أي الدنيا بما في الكلمة زينة، تشمل الدنيا بما فيها وأموالا، ربنا في حياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يدعو عليهم أن تكون هذه الدنيا فتنة لهم، أي ليفتتن بهم بها بما أعطيتهم، أي يدعو عليهم أن يكونوا في غيهم وفي فتنتهم في الدنيا، فلا يفيقوا من هذه السكرة. والدنيا نوع من السكر، فإذا كان الخمر يغيب العقل فالدنيا خمر يغيب القلب. إذا كان الخمر يكون رانا على العقل فيغيبه حتى لا يدري الإنسان شيئا عن ما في حوله، فالدنيا أيضا خمر يغيب القلب حتى يجعله يرى الحق باطنا والباطل حق. ربنا اطمس على أموالهم، قال ابن عباس، أي أهلكها. قال الضحاك، أي جعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت، يعني يجعل هذه الأموال حجارة لا قيمة لها. ويشهد على قلوبهم، أي يطبع عليها، فلا يؤمنوا. هذه دعوة موسى على بني، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قد أجيبت الدعوة، لأن متى آمن فرعون؟ لما رأى الهلاك. لما أدركه الغرق قال آمنت كما سيأتي. فهذه الدعوة كانت من موسى على بني إسرائيل، كما دعا نوح على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجا كفارا. عهد نوح عليه 1000 سنة إلا 50 عاما، عهد عليهم الكبر والعناد والتكذيب، فأيقن أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن كما أخبره ربه. قال قد أجيبت دعوتكما. من الذي دعا؟ موسى. وآية تقول قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء لما أمن هارون على الدعاء فنزل منزلة الداعي، لذلك هذه الآية فيها دلالة على أن المؤمن ينزل منزلة الداعي، أن الذي دعا واحد وموسى عليه السلام، فأمن على دعاء هارون فقال الله قد أجيبت دعوتكما على التثنية، فدل أن الذي يؤمن ينزل منزلة من يدعوه. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا بني إسرائيل البحر. الكلام في هذه المسألة يقول في إغراق فرعون، وكيف كان جبريل يدس في فمه الطين حتى يموت على كفره، والشبه في هذه المسألة. هذا إن شاء الله نرجعها إلى درس الاثنين هذا، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه. وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم